صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة ثلاثة، أو يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. وفي حديث ابن عباس الموقوف عليه تقييد للمرأة بكونها حائضا. وهذا الحديث عرفنا منه أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال يقطع صلاة المرء، المقصود بالقطع ها هنا في قول جماهير العلماء قطع الخشوع أو نقصان الأجر، وليس المقصود بطلان الصلاة إلا على قول في مذهب الإمام أحمد، وهو كذلك مروي عن الظاهرية رحمة الله على الجميع. وهؤلاء الثلاثة قال الإمام أحمد رحمه الله: أقول بمقتضى هذا الحديث في أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي النفس شيء من المرأة والحمار. أما المرأة فلحديث عائشة أنها كانت تعترض بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وأما الحمار فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مجيئه إلى منى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فمر ابن عباس بين يدي الصف وهو راكب أتانا، ثم أرسلها ترتع بين الصفوف ولم ينكر عليه أحد. وعرفنا بأن هذه الثلاثة العلة في قطع الصلاة بكل واحد منها أن الشيطان يصاحبها لما فيها من جاذبية بالنسبة للمرأة وبالنسبة للحمار. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا باستحباب الاستعاذة إذا سمعنا نهيقها، وكذلك الكلب الأسود أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شيطان جنسه بمعنى كونه عاتيا متمردا. وبعض الإخوان قال: لما لا نقول بأن حديث أمنا عائشة ناسخ لهذا الحديث، حديث أمنا عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بين يديه، فنقول أيها الإخوان بأن النسخ لا يصار إليه إلا بقيدين: القيد الأول معرفة التاريخ أن هذا الناسخ متأخر عن المنسوخ، والقيد الثاني عدم إمكانية الجمع، عدم إمكانية الجمع بين النصين. أما معرفة التاريخ هاهنا فمتعذرة، وأما الجمع فممكن، بأن نقول بأن فرقا بين صلاة الرجل والمرأة معترضة بين يديه وبين مرورها بين يديه، ففي الأولى اشتغاله عن الصلاة منتف، أما في الثانية فحاصل والعلم عند الله تعالى. راوي الحديث هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، كان من كبراء الصحابة وعلمائهم، وقد ذكر له في الصحيحين 84 حديثا، وعاش رضي الله عنه 86 سنة، وكانت وفاته أوائل سنة 74 من الهجرة، وهو من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في الصحيحين: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. تقدم معنا الكلام في أن السترة مستحبة، وأن استحبابها متأكد إذا خشي الإنسان مرور شيء بين يديه، وأن هذا الاستحباب في حق الإمام والمنفرد والمرأة والرجل في الفريضة والنافلة، يعني هذا الاستحباب عام في حق الرجل والمرأة، في حق الإمام والمنفرد، وفي حق من كان مفترضا ومن كان متنفلا، ولا يستثنى من ذلك إلا المأموم، إلا المأموم. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: وقد اتفقوا على أن المأموم لا يؤمر بسترة ما دام للإمام سترة. المأموم لا يؤمر بالاستتار ما دام للإمام سترة، فمن كان له إمام فسترة الإمام له سترة. ولذلك يترتب في حق المأموم أحكام ثلاثة، يترتب في حق المأموم أحكام ثلاثة تتعلق بالسترة. حكم الأول: بأنه لا يقطع صلاته مرور امرأة أو حمار أو كلب أسود أو غير ذلك، لا يقطع صلاة المأموم مرور شيء بين يديه. ما في حرج أني أدخل المسجد فأمر بين يدي الصف، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. ومن هنا نعرف خطأ بعض الناس، إذا جاء إنسان يمر بين الصفوف فإنهم يمنعونه ويحجزونه، فالصحابة رضوان الله عليهم ما منعوا حمار بن عباس لما كان يرتع بين الصفوف. ثم الحكم الثاني: بأن المار بين يديه لا يأثم، المار بين يدي المأموم الذي استتر إمامه لا يأثم. ثم الحكم الثالث: أنه لا يستحب للمأموم دفعه ولا مقاتلته. هذه أحكام ثلاثة تتعلق بالمأموم إذا كان لإمامه سترة. حكم الأول: بأنه لا يقطع صلاته شيء، والحكم الثاني: بأن المار بين يديه لا يأثم، والحكم الثالث: بأنه لا يستحب له منعه ولا مدافعته. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز، الجواز هو المرور، الجواز هو المرور، فأراد أحد أن يجتاز أي يمر بين يديه، فليمنعه، فليمنعه. قال أهل العلم: والمنع يكون برفق، برفق، لأنه يعني يشير إليه من أجل أن يتبصر بأن هذا الإنسان يصلي، فإن كثيرا من الناس يمر غفلة لا عمدا، يمر بين يدي المصلي غفلة منه أنه يصلي، فإذا أشار إليه فهذه الإشارة كافية. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أبى فليقاتله، فليقاتله. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر: وأجمعوا على أنه ليس المراد مقاتلة بالسلاح، فإن هذا مما ينافي الصلاة. يعني ما يفهم أبدا من هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم فليقاتله، لأنه يشهر في وجهه يعني سلاحا. وإنما المقصود أنه يدفع دفعا أشد من الأول. ويدل على ذلك الرواية التي في صحيح البخاري في سبب ورود هذا الحديث عن أبي صالح السمان رحمه الله قال: رأيت أبا سعيد يصلي. أبو سعيد وراوي الحديث. رأيت أبا سعيد يصلي إذ أقبل شاب من بني أبي معيط، يعني من أحفاد عقبة ابن أبي معيط عدو الله ورسوله. إذ أقبل شاب من بني أبي معيط فأراد أن يمر بين يديه فدفعه، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه. هذا الشاب تلفت ما وجد سبيلا للمرور إلا بين يدي أبي سعيد وهو يصلي. قال: فدفعه في صدره دفعا أشد من الأول. ثم بعد الصلاة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فليقاتله. قول عليه الصلاة والسلام: فإن أبى أي المار، فليقاتله أي المصلي. فإن شرطية، وفعل الشرط أبى وجوابه فليقاتله، وقد اقترن الجواب بالفاء للطلب، فإن جواب الشرط يقترن بالفاء في سبعة أحوال كما قيل: اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتنفيس أو التسويف. اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف. فليقاتله. ثم علل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله: فإنما هو شيطان. فإنما هو أي المار شيطان. والشيطان تقدم معنا الكلام بأن اشتقاقه من شطنا إذا بعد، ومنه تقول العرب: بئر شطون إذا بعد قعرها، أو من شاط إذا احترق. فإنما هو شيطان أي شيطان إنسي. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فكما أن في الجن شياطين وهم مردة الجن وكفرتهم، فكذلك من الإنس شياطين. أو الرواية الأخرى: فإن معه القرين. القرين هو الشيطان الذي يقارن الإنسان ولا يفارقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن. أي واحد منا معه قرين من الجن، هذا القرين يلازمه منذ أن يخرج من بطن أمه إلى أن تفارق روحه جسده. ولذلك ما من مولود إلا ويستهل صارخا، قال عليه الصلاة والسلام: من مس الشيطان فإنه يطعن في خاصرته. الشيطان يأتي فيطعن يعني هذا المولود في خاصرته. إلا المسيح ابن مريم وأمه: اقرأوا وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. في الرواية الأخرى: فلا يأمرني إلا بخير، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فسرت بتفسيرين: فأسلم بمعنى استسلم، استسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفسير الآخر فأسلم بمعنى أنه دخل في الإسلام، دخل في الإسلام. وهذا بقوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوة إيمانه وما آتاه الله عز وجل من نوره وبهائه. ولذلك قال العلماء: بعض الناس شيطانه ضخم كبير قوي شديد، وهذا في حق من كان بعيدا عن ذكر الله، بعيدا عن طاعة الله. وبعض الناس شيطانه ضئيل شخيط ضعيف مضمحل، وهذا في حق المطيع الذاكر لله عز وجل. فإن الذاكر إذا جلس على طعامه سمى الله فلا يأكل معه الشيطان، وإذا شرب سمى الله فلا يشرب معه شيطان، وإذا نام ذكر الله فلا ينام معه شيطان، وإذا دخل بيته سمى الله وسلم على أهله فلا يبيت معه شيطان. فشيطانه ضعيف مقلقل لا يطمئن، لأن هذا ذاكر لله عز وجل. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أما من كان عاصيا لله بعيدا عن ذكره فشيطانه قوي شديد. قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قوله عليه الصلاة والسلام: فإن معه القرين، بمعنى أن القرين هو الذي يدفعه ويؤزه للمرور بين يدي المصلي. إذن في الحديث معنيان: فإنما هو شيطان، أي بذاته شيطان إنسي، أفعاله كأفعال الشياطين. وعلى الرواية الثانية: فإن معه القرين، بمعنى أن القرين هو الذي يدفعه للمرور بين يدي المصلي. طيب، في هذا الحديث أيها الإخوان فوائد. الفائدة الأولى: تأكد استحباب السترة. والفائدة الثانية: تأكد استحباب الدنو منها. الفائدة الثالثة: من صلى إلى سترة حق له أن يمنع المرور بين يديه. من صلى إلى سترة حق له أن يمنع المرور بين يديه. الفائدة الرابعة: من حق المصلي أن يدفع المار بين يديه. الفائدة التي بعدها: قال أهل العلم: يكون الدفع برفق ولين، فإن أبى فإنه يدفع بالأشد، يدفع بالأشد. الفائدة التي بعدها: قال الإمام النووي رحمه الله: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب ذلك الدفع، بل كلهم على الاستحباب. لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب ذلك الدفع، بل كلهم على الاستحباب. الفائدة التي بعدها: جواز إطلاق لقب الشيطان على الإنسي، جواز إطلاق لقب الشيطان على الإنسي، وهذا الدليل من السنة والدليل من القرآن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. الفائدة التي بعدها: أن من مهام الشيطان دفع بني آدم للمعاصي والمخالفات. من مهام الشيطان دفع بني آدم للمعاصي والمخالفات. وفي القرآن الكريم قول ربنا جل جلاله: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وكذلك في القرآن: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. فالشياطين تزين لبني آدم المعاصي والمخالفات وتدفعهم إلى ذلك دفعا. إذن أيها الإخوان، خلاصة ما في هذا الحديث أن الإنسان منا إذا أراد أن يصلي فريضة أو نافلة فإنه يجعل بين يديه سترة ويدنو منها، فإذا جاء من يمر بين يديه فإنه يمنعه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي إلى سترة فجاءت يعني دابة، جاءت عنزة تمر بين يديه، تقدم عليه الصلاة والسلام نحو سترته حتى مرت من ورائه، مرت من ورائه، ما مرت بينه وبين سترته عليه الصلاة والسلام. وأن في الحديث أيضا تأكيد لما مضى ذكره من إثم المار بين يدي المصلي، إثمه شديد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه شيطان. وقد مر معنا قوله: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فليمسك عصا، فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه، صححه ابن حبان، ولم يصب من زعم حسن. نعم، الحافظ رحمه الله يقول: أخرجه أحمد وابن حبان وصححه، ولم يصب من زعم بأنه مضطرب، يعني بذلك الإمام أبا عمرو بن الصلاح. الإمام المحدث أبو عمرو بن الصلاح ذكر هذا الحديث في قسم المضطرب لأنه حديث مضطرب، لأنه تارة يروى مرفوعا وتارة يروى موقوفا. والحافظ رحمه الله قال بأنه حديث حسن، حديث حسن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه شيئا، أليس كذلك؟ إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا. تلقاء مشتق من اللقاء، تلقاء مشتق من اللقاء، ويستعمل ظرف مكان، يستعمل ظرف مكان أي من أمامه. قال الله عز وجل: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، هذا الشيء بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بأنه مثل مؤخرة أو مؤخرة الرحل. وعرفنا بأن مؤخرة الرحل العصا التي تكون في طرف الرحل فيستند إليها الراكب على ظهر البعير. فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجب فلينصب عصا. فلينصب بمعنى يقيم ويرفع، يقيم ويرفع. والعصا عصي وتثنى على عصوين، كلمة العصا مثناها عصوان وتجمع على عصي. قال الحسن البصري رحمه الله: وفي العصا ست خصال: سنة الأنبياء، وزينة الصلحاء، وعون الضعفاء، وقوة على الأعداء، وغيظ للمنافقين، وزيادة في الطاعات. قال الحسن البصري: وفي العصا ست خصال محمودة سنة الأنبياء. سنة الأنبياء في القرآن الكريم، موسى عليه السلام قال هي عصاي، قال أهل العلم، وفي هذا إجابة للسؤال بأكثر مما طلبه السائل. يعني الله عز وجل قال لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ كان يكفي أن يقول هي عصا، لكنه ذكر أمورا أربعة، قال هي عصاي، أضافها إلى نفسه. قال المفسرون: وقد لام الله موسى أنه ملكها نفسه، ولذلك قال له: ألقها يا موسى. فالعصا ما صارت عصا، من أجل أن يبين الله عز وجل له أنه المالك للأشياء المتصرف فيها. قال هي عصاي، ثم ثانيا قال أتوكأ عليها، ثم ثالثا قال وأهش بها على غنمي، أي أخبط على الشجر من أجل أن يتساقط ورقها فتأكلها أغنامي، ثم رابعا قال ولي فيها مآرب أخرى. وفي القرآن الكريم نقرأ عن سليمان عليه السلام: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، أي عصاه. وثبت في السنة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمل عصا، وكان إذا خطب في الناس توكأ على عصا، فهي سنة الأنبياء وزينة الصلحاء. الصالحون في هذه الأمة يحملون العصا، ولذلك تواتر من فعل الخطباء بأنهم يستندون على العصي. وعون الضعفاء، لو كان الإنسان طاعنا في السن أو يعاني من الهرم أو ألما في القدم فإنه يستعين به العصا. ثم رابعا قوة على الأعداء، وهذه ظاهرة. ثم خامسا غيظ للمنافقين، لأنها من سيما الصلحاء وأهل الإسلام. ثم سادسا زيادة في الطاعات، زيادة في الطاعات. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، ولهم بالقرآن دوي كدوي النحل، فإذا تعبوا من طول القيام فإنهم يستندون على العصي. وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما كان يحمل معه دائما عصا، فلما سئل عن ذلك فقال: إذا وصلت إلى رأس بئر فقصر الرشا استعنت بها، يعني الدلو ما يصل أو الحبل ما يصل إلى الماء، فإنني أستعين به العصا من أجل أن أستخرج الماء. وإذا عانيت حرا غرزتها وبسطت عليها ردائي، وأقتل بها هوام الأرض وأهش بها على غنمي. المقصود بأن العصا فيها فوائد كثيرة، من فوائدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بأصحابه في فلاة من الأرض فإنه يغرز تلك العصا فتكون سترة له. إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصاه، فإن لم يجد فليخط خطا، يخط خط بحيث إن نظره ما يجاوز ذلك الخط. وهذا الخط قالوا يستحب أن يكون معترضا من أجل أن يشمل قبلة المصلي، يعني ما يكون خطا رأسيا وإنما يكون معترضا بين يدي المصلي. واستحب الإمام أحمد أن يكون مثل الهلال. قال أبو داود رحمه الله: وسمعت أحمد يقول فليكن مثل الهلال، أي على شكل المحراب. والمقصود من هذا الحديث تأكد استحباب السترة للمصلي، مر معنا بأنه مثل مؤخرة الرحل. ثم في حديث الحاكم قال ولو بسهم، مر معنا بالأمس. والآن ذكر العصا وذكر الخط، وهذا كله كما تقدم معنا الكلام في حق المنفرد والإمام. أما المأموم فسترة الإمام له سترة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم، أخرجه أبو داود في سنده ضعف. نعم، لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. هذا الحديث ليس بصحيح لأن فيه علتين. العلة الأولى أن في سنده مجالد ابن سعيد وهو ضعيف، في سند هذا الحديث أبو سعيد مجالد ابن سعيد وهو ضعيف. ثم ثانيا أنه قد اضطرب فيه فتارة يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة يرويه موقوفا على أبي سعيد، فما ضبط هذا الحديث. وقوله لا يقطع الصلاة شيء هذا عموم، يخصصه الحديث الذي فيه حديث أبي ذر يقطع الصلاة ثلاثة، لا يقطع الصلاة شيء. وأما قوله وادرؤوا ما استطعتم فهو مضمون حديث أبي سعيد، فل يدفعه فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان أو فإن معه القرين، فإن معه القرين. وهذا الحديث بأن الصلاة لا يقطعها شيء يؤيده حديث الفضل بن العباس وهو في مسند الإمام أحمد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية فصلى في الصحراء ليس بين يديه شيء ولنا كلبة وحمار يعبثان بين يديه فما بالا بشيء من ذلك. مرة ثانية الحديث رواه الإمام أحمد عن الفضل بن العباس ورضي الله عنهما. إخواننا أنتم صاحين، الفضل بن العباس هو أكبر بني العباس، ولذلك كنية العباس أبو الفضل، وكنية زوجه لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها أنها أم الفضل، أبو الفضل وأم الفضل. فالفضل بن العباس رضي الله عنهما وقد مر معنا في أيام الحج لما تعرضنا للأحكام لأنه في يوم العيد لما جاءت المرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الفضل ينظر إليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحول وجهه، فطفق ينظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم يحول وجهه. لما قال له العباس أوجعت وجه ابن عمك يا رسول الله، قال رأيت امرأة وضيئة وشابا وضيئا فلم آمن عليهما الشيطان. فالفضل رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادية، يعني كأن العباس رضي الله عنه كان يتبع إبله أو غنمه في يعني بادية، فصلى في الصحراء ليس بين يديه شيء، ما صلى إلى ستر. ولذلك قلت لكم بأن السترة مستحبة وليست واجبة. مر معنا حديث المطلب ابن أبي وداعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ناحية بني سهم والناس يمرون من بين يديه في الحرم، قال فصلى في الصحراء ليس بين يديه شيء ولنا كلبة وحمار. على عادة الإنسان الذي يكون مع ماشيته في الغالب يكون معه كلب يحرس تلك الماشية من الغنم وله حمار يركب ظهره ولنا كلبة وحمار يعبثان بين يديه فما بالا من ذلك بشيء. فهنا كلبة وحمار، وها هنا الحديث قال لا يقطع الصلاة شيء. ولذلك التوفيق بين هذه الروايات بأن القطع لا يعنى به البطلان ولا الفساد، وإنما يعنى به نقصان الخشوع ونقصان الأجر، وبذلك يحصل التوفيق بين هذه الأحاديث كلها، والعلم عند الله تعالى.